بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 42 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ومن صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس. والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما فقضاء ما فسد منهما. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، ونهى عن صيام أيام التشريق إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، وليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة لا يجب إلا بالنذر، ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، ومن نظر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نظر في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام، وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعله فيهما. ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب، واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط، ولا يباشر امرأته، وإن سأل عن المريض وغيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على اتمام هذين البابين لننتهي من كتاب الصيام. قال: باب صيام التطوع. هذا الباب عقده المؤلف لبيان الصيام الذي يتطوع فيه الإنسان، يعني يفعله طاعة لله عز وجل، هو غير واجب عليه لكنه يتطوع به ويتنفل ليزداد بذلك حسنات. ومر معنا في مناسبة سابقة أن التطوعات أن لها فوائد، من أهم فوائدها أنها تكمل الفرائض، فالنوافل تكمل الفرائض، هذا في الصلاة وفي الصيام الذي نحن فيه وفي غيره، لأنه إذا حسب العبد كما جاء في الحديث فإن كان هناك خلل فإن الله عز وجل يأمر أن ينظر هل له من نافلة تسد خلل الفريضة، فإن كان هناك نافلة فإنها تسدد بها الفريضة، إلى غير ذلك من الفوائد التي سبق يعني بيان بعضها. قال المؤلف: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم، هذا النبي العابد عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وله أيضا شأن في قيام الليل، وله شأن آخر في الجهاد. إذن صيامه عليه الصلاة والسلام لم يفت من نشاطي ولم يعد كسلا ولم يعد كسلا على جهادي، بل كان مجاهدا يصوم ويقوم الليل إلى غير ذلك مما ذكر في أخباره عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذا علم هذا فإنما يمر على بعضنا من أن داود عليه السلام أنه قائد جيش أنه شهواني، وأنه قد فتن بزوجة إحدى جنوده وتحايل على الوصول إليها، أن هذا من الإسرائيليات التي ألصقت بهذا النبي العابد وهو منها بريء، فليتنبه لهذا، أعني ما نسب إليه من أن له تعلق بالنساء وتعلق بزوجة إحدى جنوده ثم بعثه ليقاتل حتى يقتل ثم يأخذها. وربما ذكر هذا في بعض قصص الأطفال التي يقرأه الأطفال فينشأون على هذا النظر وهذه العقيدة المتعلقة بداود، وهذا خطأ، بل هو على عكس ذلك تماما. فكان من هدي داود، وداود على كل حال هو من جملة الأنبياء الذين أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بالتأسي بهم والاهتداء بهديهم. كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهو أفضل الصيام كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يستطيع ذلك فإن هذا أفضل الصيام. حتى لو صام الإنسان صياما متواليا، صام الدهر كله، فإن صوم يوم وإفطار يوم أفضل من سرد الصيام المتوالي. وبهذا تعرف أن الأفضلية لا تعود إلى الاجتهاد الشخصي، لأن من صام كل يوم فإن صيامه أكثر مما صام يوما وأفطر يوما، لكن القضية ليست مربوطة بالأكثرية، القضية مربوطة بالاتباع للسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو أفضل الصيام، يصوم يوما ويفطر يوما. وهذه العبادة قد اشتغل بها بعض السلف، ولعلكم على معرفة أيضا أن اشتغل بها بعض الخلف، بعض المعاصرين الذين في زمننا الآن، وحدثنا عن أناس من الله عليهم بهذه العبادة في زمننا الحاضر، يصومون يوما ويفطرون يوما، وهم على أشغالهم ووظائفهم وقيامهم بمصالح أولادهم، لم يفوتهم ذلك شيئا، بل إنهم يذكرون أنهم وجدوا في ذلك نشاطا وقوة، وهذا من فضل الله يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء. انتهينا من هذا الصيام الذي هو أفضل الصيام. قال: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، شهر الله المحرم، وهو أول شهر في السنة الهجرية كما اعتمده عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الشهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان. فلو سألك إنسان وقال يحب أن يصوم شهرا كاملا فماذا يصوم؟ نقول: صم المحرم كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يكون صيام المحرم أفضل من صيام أي شيء شعبان الذي كان يكثر فيه الصيام عليه الصلاة والسلام، فالمحرم أفضل من شعبان. لكن هل يصومه كله أو يفطر بعضه؟ ظاهر الحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ظاهر الحديث أنه يصومه كله لا يفطر منه، هذا هو ظاهر الحديث. لكن لو أخذ بعضا من المحرم، صام الاثنين والخميس أو أكثر الصيام فيه، فله إن شاء الله بحسبه، لكن من صامه كله سردا لا إنكار عليه كما بين ذلك العلماء. لكن يخص من المحرم ما سيأتي بعد قليل، يخص يوم عاشوراء. قال: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ماذا يريد؟ يريد أن صيام العشر من ذي الحجة أنه من أفضل الصيام، وهم يقول العشر من ذي الحجة من باب التجاوز أو من باب التجوز، وإلا فإنها كم؟ تسعة، لأن العاشر يوم عيد لا يصام، فصيام العشر من ذي الحجة هذا من أفضل الصيام. والمؤلف ما ذكر حديثا مستقلا، اكتفى بالحديث العام: ما من أيام العام الصالح فيهن، والصيام من أفضل الأعمال، فهو دليل صحيح على مشروعية الصيام في عشر ذي الحجة أو على صيامها كما تبين. والحديث الواردة في كون عليه الصلاة والسلام صامها أو في كونه لم يصمها كلها لا تخلو من ضعف. أحاديث الصيام بالخصوص أو أحاديث الفطر بالخصوص كلها لا تخلو من ضعف، ولهذا عمدة المسألة الحديث العام. اجتهد بعض الأفاضل فأنكر الصيام في عشر ذي الحجة، وذكر أنه ليس من جملة الأعمال التي يندب إليها، وهذا اجتهاد لا شك أنه يعني خالف الصواب، والصواب ما قرره المشايخ المعتبرون أنه من جملة الأعمال الفاضلة، ولا إنكار على من صامها أو صام بعضها. قال: ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. هذا صيام الست معروف ولله الحمد، ولا زال المسلمون يقومون به. وأنبهون أيضا على أن هناك من اشتغل بدراسة الحديث وكأنه وقف على كلام لبعض أهل العلم في عدم مشروعيتها، لكن هذا أيضا غير صحيح، والصواب أن الحديث ثابت في صحيح مسلم لا إشكال، وما أورد من إرادات حوله لا تستقيم. والذي أنكره من السلف يعتذر له ولا يحتج به، يعتذر له بأن الحديث لم يبلغه لأنه عارضه شيء آخر عنده، لكن لا يحتج به بعد ثبوت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما فضله فقال: فكأنما صام الدهر. أنبه هنا أيضا أنه يقول أتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر. الحديث واضح أن هذا في من صام رمضان، من صام رمضان وأتبعه، ولهذا القول المعتمد إن شاء الله أن صيام الست لا يكون إلا بعد رمضان كله، ومن كان عليه قضاء فليبدأ بالقضاء قبل الست حتى يكون داخلا في الحديث من صام رمضان. وأما من صام الست وعليه يوم أو يومان أو أكثر من رمضان فلا ينطبق عليه الحديث. الحديث ماذا يقول؟ من صام رمضان، وكونه عليه أيام هل صام رمضان؟ الواقع لم يصم رمضان، وإن كان بعضهم يقول هذا باعتبار الغالب، لكن اعتبار الغالب على خلاف الأصل، والأصل أن الوصف حقيقي ليس باعتبار الغالب. فعليه نقول: من أراد أن يأخذ الأجر المذكور فليقضي ما عليه ثم ليصم الست بعده. قال: وصيام عاشوراء كفارة سنة. صيام عاشوراء هو العاشر من محرم، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكفر سنة. أما صيام يوم عرفة قال كفارة سنتين، فعليه أيهما أفضل، يوم عرفة أو عاشوراء؟ يوم عرفة لا شك في ذلك، أن يوم عرفة أفضل. ما ذكر المؤلف هنا أنه ينبغي أيضا أن يسبق عاشوراء بالتاسع ليصوم يوما قبله، وهذا يعني معلوم أن السنة أن يسبق العاشر بالتاسع. أما أن يصوم بعده يوم فقد ذكره بعض أهل العلم واعتمدوا على حديث في ذلك، ومن هؤلاء ابن القيم رحمه الله، فإن ذكر أن الحادي عشر ثابت، وذكر أن مراتب عاشوراء أعلاها أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، لكن أهل التحقيق على أن صيام الحادي عشر الحديث فيه غير صحيح، والثابت يوم قبله فقط. قال: ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه. أن يصوم ماذا؟ يوم عرفة. قال: لا يستحب لمن بعرفة، لا يستحب، إذن هو في عرفة، والمراد لمن بعرفة يعني أنه من الحجاج. أما من كان من غير الحجاج لكنه بعرفة إما لعمل أو نحو ذلك فحكمه كحكم غيره، حكمه كحكم غيره يستحب في حقه إلا يشق عليه لسفر أو نحوه. أما من كان بعرفة حاجا فإنه لا يستحب أن يصومه. وقول المؤلف لا يستحب أرأيت لو صام هل ينهى عن ذلك؟ فيقال لا، لا ينهى، لكن كان يريد السنة والمستحب فصيامك غير مستحب، ولو صامه لخالف السنة وصيامه صحيح ولا إثم عليه. ولا يثبت حديث أيضا في النهي عن صيام يوم عرفة في عرفة، لا يثبت حديث، لكن الهدي النبوي والذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأظهره أمام أصحابه أنه أفطر في ذلك اليوم، وعلة ذلك حتى يتقوى على أي شيء؟ على العبادة والحج، ويتفرغ للدعاء لا سيما في آخر ذلك اليوم. فكما قال المؤلف لا يستحب لمن بعرفة أن يصومهم. قال ويستحب صيام أيام البيض. أيام البيض، ما أيام البيض؟ أيام البيض هي الأيام التي يبيض فيها الليل، سميت بيضا لبياض لياليها، وبياض لياليها بأي شيء؟ بالقمر، وهذه تكون في 13 و14 و15، هذه أيام البيض. وصيامها قد ذكر المتكلمون في الإعجاز النبوي أنه مفيد من الناحية الصحية، من الناحية البدنية، وأن الدم في هذه الليالي أو في هذه الأيام التي لياليها تكون مقمرة، أن الدم يكون مرتفعا فيه هيجان، فإذا صام كسر حدته واعتدل مزاجه في هذه الأيام. فإن كان هذا ثابتا فهذا خير إلى خير، لكن يعنينا بالدرجة الأولى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه حث على صيام 3 أيام التي هي البيض. وقد ورد في حديث آخر أن لها أثرا في نفسية الإنسان، وأنها تذهب ما في قلبه من الدغل والوساوس وما أشبه ذلك. والحديث في هذا الشيء صحه الألباني، أعني حديث أنها تذهب وساوس النفس ودغل القلب ونحو ذلك. وعلى كل حال هو من جملة الصيام الذي فيه ما فيه من الفضل. قال ويستحب أيام البيض، ما هي أيام البيض؟ قلنا 13 و14 و15. هل يستثنى من ذلك شهر آخر، شهر دون شهر، أو يستحب في أشهر السنة كلها؟ يستثنى. ماذا يستثنى؟ ذو الحجة. ماذا يستثنى من ذي الحجة؟ 13 فقط، لأن بعض الناس ربما صام 13، والثالث عشر هو اليوم الثالث من أيام التشريق، فلا يجوز صومه. وكنت أظن المسألة واضحة حتى تبين أن كثيرا من الناس يجهلها، فيصوم في ذي الحجة 13 باعتبار أنه أول أيام البيض وليس كذلك. إذا ماذا يفعل من أراد الأيام البيض في ذي الحجة؟ ماذا يفعل؟ نقول صوم 14 و15 ويبقى عليك يوم، إن شئت صوم في 16 أو في أي يوم آخر حتى تكمل 3 من كل شهر. انتهينا من هذا. قال ويستحب صيام الاثنين والخميس. نعم، يومان فاضلان وأحدهما أفضل من الثاني، فالاثنين أفضل من الخميس. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه أو بعثت فيه وأنزل علي فيه، فهو يوم اجتمعت فيه فضائل، أعني يوم الاثنين. والخميس قد ورد فيه حديث، وورد أن الأعمال تعرض في الاثنين والخميس، لكن الفضيلة الكثيرة لصيام يوم الاثنين، هذا هو ما دلت عليه الحديث، وهما يومان فاضلان. قال والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، وكذلك سائر التطوعات. الحمد لله، المتطوع في الصيام إن شاء أفطر لأي سبب، نقول لا يلزم لأي شيء، جاع فأراد أن يفطر في التطوع لا حرج، أراد أن يجعل صيامه الغد وأفطر اليوم، نقول كما قال المؤلف أمير نفسه، لكن إن حب أن يتم صيامه حتى يحصل أجر هذا اليوم فهذا الأفضل، والإنسان ينظر في ذلك للمصلحة. فإذا كان فطره يؤانس به ضيفه فما الأفضل في حقه وهو متطوع؟ الفطر حتى يؤانس ضيفه. إن كان فطره ليؤانس زوجه أو يؤانس والدا أو والدة حتى يطعم معه فنقول هذا فليكن أفضل من صيامك. انتبه لهذا، فإن بعض الأخوات تقول إن أمها تقول أفطري معي لا تصومي، لكنها تصر على أن تصوم فتفطر أمها وحدها وتشعر بشيء من النقص وشيء من الفوات، فيقال لعل فطرك أفضل من صيامك. إذا لم يكن مجال أن تشاركها الجلسة وتظهري أنك تأكلين معها وأنت لا تأكلين، فالفطر أو فبر الوالدة بهذا الشيء لا أدري لعله يكون أفضل من اتمام الصيام. قال ولا قضاء. وكذلك سائر التطوع، سائر التطوع الإنسان مخير فيه. إنسان قام يصلي ركعتين تطوعا ثم قطعها، هل يجوز؟ يجوز، يجوز. كذلك سائر التطوع، إنسان أخرج مالا ليتصدق به ثم عدل عن هذا الصدقة، هل يجوز؟ ها؟ يجوز. إنسان أخرج مالا وأعطاه الفقير ثم جاء من الغد وقال أعطني ما أعطيتك، قالوا أنه يجوز الرجوع في التطوع، فنقول ما يجوز، هنا خرجت منك. متى يجوز لك؟ قبل أن تصل إليه ويتملكها. وهذا أيضا يجيب عن السؤال، لأن بعض الناس يقول أنا جهزت مثلا مالا للصدقة هل يجوز غير نيتي؟ نقول ما دام ما خرج منك ولا يمص إلى الفقير غير نيتك، وربما يكون تغيير نيتك أفضل فيما لو أردت بأن تقضي دينا أو تعطيها قريبا أو ما أشبه ذلك. استثنى المؤلف من هذه القاعدة، قال إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما. سيأتينا إن شاء الله في كتاب الحج أن من تلبس بالحج والعمرة فإنه لا يخرج منه، لا بد أن يتمه، لا بد، إلا يكون محصرا سيأتي بيانه. فبعض الناس يعني يشرع في العمرة تطوعا ثم لضيق في نفسه أو لخصومة مع زوجه أو خصام مع رفقته يعاقبهم. بماذا يعاقبهم؟ يلبس ثيابه ويرجع، والواقع أنه عاقب نفسه ووقع في المحظور، فهذا لا يجوز. لا يجوز أن الإنسان إذا شرع في العمرة أو الحج أن يقطعه، ولو قال إنه تطوع فيجب إتمامه، والله سبحانه وتعالى أمر بالإتمام وأتم الحج والعمرة لله فيجب الإتمام، وهذا عام في الفرض والنفل. وسيأتينا مزيد لهذا إن شاء الله في كتاب الحج. ثم قال ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يومين، ما هما؟ يوم الفطر ويوم الأضحى. قال ونهى عن صيام أيام التشريق، ما هي أيام التشريق؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ولماذا سميت تشريقا؟ لأن الناس يشرقون فيها اللحم. قال إلا أنه رخص في صومه للمتمتع إذا لم يجد الهدي. قول للمتمتع ويدخل فيه القارن، لأنه ينبغي أن تعرف أن المتمتع في لغة القرآن وفي لغة السنة أيضا يشمل القارن. فالقارن والمتمتع حسب الاصطلاح التقسيمي عليهما هدي، أليس كذلك؟ من الذي ليس عليه هدي من الحجاج؟ المفرد. فهذا عليه هدي متمتع وقارن، لكن لم يجد الهدي. فالذي لم يجد الهدي فإن عوض ذلك الصيام، فصيام ثلاثة أيام. كيف يصومها؟ يصومها من حين شروعه بالنسك، لكن هذا أخرها حتى جاءت أيام التشريق الثلاثة، فمنتهى فرصته هذه الثلاثة، فنقول صومها في أيام التشريق مع أنها أيام محرمة، لكن لك رخصة في ذلك. فأيام التشريق لم يرخص أي صام إلا لمن لم يجد الهدي في قران أو تمتع. هذا معنى كلام المؤلف. قال: وليلة القدر في الوتر من في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. في الوتر في العشر الأواخر ماذا تكون؟ في ليلة 21 23 25 27 29 خمس ليالي. هذا هو ما دلت عليه السنة، وهو أن ليلة القدر تكون في الوتر، هي في العشر كله، لكن أرجاها أن تكون في الوتر، في الوتر منه. وفي ليلة 27 أرجى من غيرها، لا نجزم بها، لكن هي أرجى من غيرها. هذا الكلام يعني من باب ذكر الشيء بالشيء، وإلا فإن ليلة القدر يعني حق أن تذكر في كتاب الصلاة أو نحو ذلك. طيب، نختم جلستنا بباب ليس بالطويل. جدد نشاطك يا عبد السميع، جددته؟ لا، أهلا، هو اللي يمكنه جوعان ولا شيء. وانت جددت عبد الله؟ طيب يلا توكلنا على الله. قال: باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد. الاعتكاف يا أخوان هو لزوم الشيء، تقول فلان عاكف على كذا، يعني ملازم له، فلان عاكف على كتبه لا نكاد نراه، هذا معناه لازم كتبه، فلان عاكف على جواله لا يكاد يرفع رأسه، فيقال عاكف أي ملازم. هذا الاعتكاف اعتكاف خاص، لزوم خاص. قال: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. لزوم المسجد، إذا ليس هناك اعتكاف في مصلى لا بد أن يكون في مسجد. حدثونا عن الفرق بينهما. المسجد مكان موقف للطاعة، والمصلى مكان مهيئ للطاعة. فما يكون في المدارس وما يكون في الدوائر الحكومية ماذا يسمى؟ هذه مصليات ليست مساجد. المسجد لابد يكون معدا وقفا للصلاة ونحوها. فالمؤلف يقول: لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. فلو لزم المسجد ليس لطاعة، كيف ذاك يا يحيى؟ يلزم المسجد لغير طاعة، لماذا يلزمه؟ ها؟ لانتظار شخص، وقد يلزمه من غير نية، وقد يلزمه رياء، وقد يلزمه لحراسته حارس المسجد، وقد تبرد. نعم، الوقت حر والمكيف شغال في المسجد، ها؟ ينام مثلا. فإذا لزم المسجد لأي غرض غير طاعة الله عز وجل التي خصت في ذلك فليس باعتكاف. قال: وهو سنة لا يجب إلا بالنذر. نعم، سنة، وإن شئت أن تضيف عليها سنة مؤكدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه واعتكف، واعتكف أزواجه معه، واعتكف أزواجه من بعده، وما زال هدي السلف يتعاهدون هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة الاعتكاف، وهي ولله الحمد موجودة الآن، رجعت بكثرة، فامتلأ الحرمان بالمعتكفين، وامتلأت المساجد أيضا بالمعتكفين، بل وجدت مساجد أعدت أماكن لاعتكاف النساء، وهذا لا بأس به بالضوابط الشرعية كما لا يخفى. قال: لا يجب إلا بالنذر. كيف ينذر؟ فيقول: لله علي نذر أن أعتكف. فهذا يجب أن يفي بنذره. قال ويصح من المرأة في كل مسجد كما تبين. قول في كل مسجد كما نبهنا أيضا أنه لا يصح في المصلى. قال ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. المرأة في كل مسجد لأنها ليست مخاطبة بالجماعة، بينما الرجل لابد أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. أما إذا كانت لا تقام والمسجد أشبه ما يكون بالمهجور فإنه سوف يؤدي اعتكافه إلى أي شيء؟ إلى ترك الجماعة، والصلاة جماعة أولى من اعتكافه. قال واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. لماذا أفضل؟ حتى لا يخرج، لا يخرج إلى الجمعة، لأن الجمعة موجودة في المسجد هذا. بعض الناس يقول أنا سوف أعتكف في مسجد حينا وسوف أخرج للجمعة، فما تقولون؟ يجوز هذا، لكن اختيارك لجامع هذا أفضل. ثم يسأل بعض المعتكفين في مساجد أحيائهم يقول متى نخرج للجمعة؟ هل نبكر أو نخرج قرب مجيء الإمام؟ فأقول ما قاله المشايخ أنه يبكر، يبكر، وخروجه في الحقيقة لم ينقص اعتكافه، لأنه خرج من مسجد إلى مسجد آخر، فلا إشكال في ذلك. فسنية التبكير للجمعة لا يستثنى منها المعتكف، بل يخرج ويبادر. قال ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره. نعم، نذر اعتكافا وصلاة في مسجد ثم نظرنا في المسجد هذا، فإذا هو مسجد عادي ما في ميزة، فيقال افعل أو اقضي اعتكافك أو أدي نذرك في أي مسجد آخر، لأن هذا لا ميزة فيه. نعم، ولو عين، ما دام المسجد ليس فيه خاصية فينتقل إلى مسجد مثله. قال إلا المساجد الثلاثة. قال فإن نذر في المسجد الحرام لزمه، لأن المسجد الحرام ليس هناك شيء يشابهه. قال وإن نذر في المسجد المدينة قال فله فعل في المسجد الحرام. لماذا؟ لأنه ينتقل إلى ما هو أعلى. قال وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعل فيهما، يعني في المكة أو المدينة، لأنه انتقال إلى أعلى. رد الله المسجد الأقصى إلى المسلمين ويسر الاعتكاف فيه. قال ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب. نعم، هذا هو الذي ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالقرب، لأنه إنما جاء ليفعل الطاعة ليتخفف من الدنيا، وهذا ليكن على بال المعتكف. هل له أن ينام وأن يأكل وأن يشرب؟ نعم، لكن بقدر الحاجة. قال واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، هذا هو الذي ينبغي. وبعض المعتكفين وهم قلة ربما ذهبت أيام اعتكافهم بنوم طويل أو بحديث طويل، فيقال لا شك أنتم حصلتم أجر الاعتكاف في الجملة، لكنكم فوتتم مقصود الاعتكاف. ولهذا ينبغي المعتكف أن يختار رفقة تعينه على ذلك، أو يعتكف وحده. أما أن يكون اعتكافه مصلحا للقيل والقال فلا يخفاك. هل يأخذ معه جواله في اعتكافه؟ هل يجوز؟ يجوز. هل يجعل فيه نت ويتابع اليمين والشمال؟ فنقول لا، لكن لو أنه وضع فيه النت وصار ينظر شيئا يحتاجه بقدر الحاجة فلا إشكال في هذا، لكن أن تمضي الساعات الطوال وهو مشغول بهذا لا يخفاك. قال ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط. هذا الكلام في حكم خروج المعتكف، ما حكمه؟ قال لا يخرج إلا لما لا بد له منه، يعني شيء لا بد له، وإن شئت قل شيء ضروري، كقضاء الحاجة لا بد منه، الأكل والشرب، غسل الثياب، هذه لا بد له منها، لا بد. لكن إذا كان بإمكانه أن يفعل هذه في المسجد، أن يأكل في المسجد، فهذا لا يخرج، لا يخرج، لأن حاجته مقضية في المسجد. إذا هذا نوع من الخروج، ما ضابطه؟ أن يخرج لما لا بد له منه، فهذا يخرج على كل حال. قال إلا أن يشترط، يعني خرج لشيء له منه بد، له منه بد ليس بضرورة، فهذا يجوز متى؟ بشرط. كإنسان مثلا خرج ليزور قريبا له في المستشفى، أو خرج ليوقظ أولاده مثلا للصلاة، فهذا كما قال المؤلف إذا كان قد اشترط هذا فإن له على ربه ما اشترط، فإن له على ربه ما اشترط، كما قلت اشترط أن يعود مريضا، أن يوقظ أولاده، أن يتبع جنازة يظنها سوف تموت في خلال هذه الأيام أو نحو ذلك. فالمقصود أن هذه لا بد أن تكون بشرط. ما ضابطها؟ ضابطها أن تكون، أن يكون له بد منها، لكن خروجه أكمل، فهذه يجوز بأي شيء؟ بالشرط. بالشرط، أعيد الضابط، قلنا أن يكون خروج، أن تكون هذه الأشياء له بد منها، لكن خروجه أكمل، أكمل وأريح لخاطره وما أشبه ذلك، فهذه يفعلها بشرط. كيف يشترط؟ كيف يشترط؟ يقول إنه سوف يخرج المريض، أو سوف يعود المريض، أو سوف يخرج لإيقاظ أولاده وما أشبه ذلك، فهذا يجوز. طيب إذا هذان نوعان من خروج المعتكف، هل في أمر ثالث من خروج المعتكف؟ لو خرج ليبيع ويشتري، أو خرج ليأتي أهله يجامعهم، فهل يجوز هذا؟ إذا ما ضابط هذه؟ نقول أن يخرج، يعني كون يخرج للبيع والشراء هذا ينافي الاعتكاف، فالأمر الثالث نقول أن يخرج لما ينافي الاعتكاف، فهذا لا يجوز بشرط ولا غيره. أن يخرج لما ينافي الاعتكاف هذا لا يجوز بشرط ولا غيره. مثاله كما قلنا يبيع ويشتري. الموظف هل يخرج لوظيفته؟ يعني كل يوم يخرج إلى وظيفته من الثامنة إلى الثانية، أو في رمضان من العاشرة إلى الثالثة، فهل يخرج؟ هل يشترط؟ نقول هذا لا يخرج، لأن هذا ينافي الاعتكاف، هذا ينافي. إذا ماذا يفعل الموظف إذا أراد أن يخرج؟ ها؟ رفض أن يعطوه إجازة. نقول قيامك بعملك أفضل من اعتكافك، أفضل من اعتكافك، وإياك أن تقدم إجازة مكذوبة، كأن تقدم بأنك مريض، أو إجازة اضطرارية، أو تغيب هكذا بلا إجازة، فأنت الآن تعمر قصرا وتهدم مصرا، فانتبه لهذا. فالخير له أبواب، فإذا كان ما يمكنك أنك تعتذر بعذر صحيح فإياك أن تقدم السنة على الواجب. الطلاب نفس الحكم، نفس الحكم، فهذه أمور تنافي الاعتكاف، لكن بإمكانه أن يعتكف بعد نهاية الدوام، يعني بعد إعلان الإجازة، وليعتكف ليوم أو يومين، لأن الاعتكاف اعتكاف كامل في العشر كلها أو جزئي فيما تيسر. قال ولا يباشر امرأته، لا يباش